الرز غذاء مشهور بين البلدان وموفور. الرز غذاء مشهور بين البلدان وموفور. كم يشرب ماء إذ يزرع ويقوي الجسم وكم ينفع. كم يشرب ماء إذ يزرع ويقوي الجسم وكم ينفع. ويفلفل بالسمن ويطبخ ويزكي رائحة المطبخ. ويفلفل بالسمن ويطبخ ويزكي رائحة المطبخ. الرز غذاء مشهور بين البلدان وموفور. ويرافق جل المأكولات يمنح للجسم النشويات. ويرافق جل المأكولات يمنح للجسم النشويات. أو يوضع في طبق واسع ويجلل باللحم النافع. أو يوضع في طبق واسع ويجلل باللحم النافع. الرز غذاء مشهور بين البلدان وموفور. وبه قد نحشو محشوات كم تغنى بالرز اتطبخت. وبه قد نحشو محشوات كم تغنى بالرز اتطبخت. حبات الرز البيضاء هي حقا للناس غذاء. حبات الرز البيضاء هي حقا للناس غذاء. الرز غذاء مشهور بين البلدان وموفور. الرز غذاء مشهور.